مادة خلق آدم ما هي؟ الطين المعروف. ومادة خلقنا نحن ذريته الماء المهين المني. بيان كيفية خلق الإنسان ومادة خلقه. رابعا شكر العباد إن شكروا لا يوازي نعم الله تعالى عليهم. إن شكرنا الليل والنهار ما يوازي، لو تشكر طول العام توازي فقط نعمة البصر، نعمة اللسان، نعمة السمع، نعمة وجودك. فلهذا نذكر الله ونشكر ليل نهارا، ما نسكت أبدا إلا في حال حاجة تستدعي السكوت، دائما ذكر الله وشكره. خامسا وجوب شكر النعم بالاعتراف بها وذكرها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مرضاته، كما بينت لكم. أولا يجب أن نعترف بهذه النعم بأن المنعم هو الله في قلوبنا، ثم نترجم ذلك الاعتراف بالقلب بكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا نصرفها فيما يحب لا فيما يكره. عرف الأبناء والإخوان هذه؟ قولوا اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. والآن مع الأسئلة والإجابات عنها.